ليست معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يقر سماءنا والإفك سوف يصيبكم يا أيها النصراني لو سألتك كيف أدخل الجنة أريني الطريق كيف أدخل الجنة أنا أريد الحياة الأبدية أنا أسألك هذا لو ما أخبرتني بالطريق وتسكت أو تكذب أما خنت الرسالة لو فعلت ذلك يعني حسب الإسلام لو سألني شخص كيف أدخل الجنة أنا أقول لا أخبرك أو أنا أقول له شيئا باطلا شيئا خاطئا لخنت الرسالة إسلامية لذلك أسألك لو سألتك كيف أدخل الجنة أخبرني من فضلك أنا أريد أن أعرف وأنت ما أخبرتني بالطريق الصحيح حسب عقيدتك أما خنت الرسالة؟ طبعا خنت الرسالة طيب الآن السؤال الثاني من هو أفضل؟ المسيح أو أنت؟ طبعا أنت لا تشك وأنا لا أشك أن المسيح أفضل منك وأفضل مني وأفضل من أي إنسان الآن على وجه الأرض طبعا لأنه من أولي العزم من الرسل أنا الآن أقرأ عليك جزءا من العهد الجديد في إنجيل مرقس إصحاح 10 عدة 17 الشاب الغني هناك مكتوب بينما هو خارج إلى طريق أي عيسى أسرع إليه رجل سأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية إذن الرجل يسرع إلى عيسى يسرع إلى المسيح ويسأله ماذا أفعل لكي أدخل الجنة ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية الآن حسب النصرانية كيف يدخل الإنسان الجنة ألا تقولون كل إنسان يولد بالخطية الأصلية وأن الإنسان لا يستطيع بالأعمال الصالحة أن يدخل الجنة ألا تقولون هذا وأن الطريق الوحيد لكي يرث الإنسان الحياة الأبدية هو أنه يؤمن بأن الإله تجسد وجاء إلى الأرض في صورة الإنسان أو كابنه الإله جاء في صورة عيسى إلى الأرض كيف تعرفون ذلك ولكن تجسد وجاء إلى الأرض لكي يفتدي لذنوبنا ومن يقبل هذا الفداء فهو في الجنة يرث الحياة الأبدية ومن لا يقبل هذا الفداء فلا طريق له ليرث الحياة الأبدية ولا طريق له أن يدخل الجنة ألا تقولون هذا؟ طيب الآن عيسى يجيب على هذا السؤال ماذا يقول؟ أولا يقول عيسى بعدما سأل الرجل عن الطريق إلى الجنة يقول فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا لا صالح إلا الله وحده إذن عيسى هنا يعترف أنه ليس بإله ولكن أنتم تقولون لابد أن يعتقد الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة أن عيسى هو الإله أن المسيح هو الإله الذي تجسد عيسى يقول هنا لما تدعوني صالحا، لا صالح إلا الله وحده. لعلك تريد الآن أن تؤول هذا الكلام، ولكن هذا ما فهم الرجل وفهم الناس حوله. لو كان عيسى الإله لكان عليه أن يقول أنا الإله، لكي يفهم كل إنسان بلا شك أنه الإله، ولكن هو يقول لما تدعوني صالحا، لا صالح إلا الله وحده. ثم ماذا يحدث؟ ثم يقول حسب كتابكم عيسى أنت تعرف الوصايا، لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشهد بالزور ولا تظلم وأكرم أباك وأمك. فقال له أي الرجل يا معلم هذا كله حفظته منذ سبايا. فحدك إلي يسوع فأحبه فقال له واحدة تنقصك، اذهب فبيع ما تملك وأعطيه للفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال فاتبعني. إذن عيسى لا يقول له أنا الإله جئت إلى أنا الإله الذي تجسد وجئت إلى الأرض لكي أفتدي لذنوبك، إذن أقبل هذا الفداء. بل ماذا قال؟ اقبل هذا الفداء. بل ماذا قال؟ لا تسرق، لا تزني، لا هذه خيانة حسب دينكم، هذه الخيانة. لماذا عيسى لا يخبره بطريق إلى الجنة حسب عقيدتكم؟ طريق إلى الجنة الفداء، أنه جاء ليفتدي لذنوبنا. بل هو يقول له ها بيع كل ما عندك من المال ثم تعال معي. هذا صعب. أنا أسألك يا عين نصراني، أسألك بكل صراحة، ما هو أصعب؟ أن تبيع كل ما عندك ثم تنفقه للفقراء، أو أن تقبل أن الإله أن هناك شخص افتدى لذنوب؟ ما هو أصعب وما هو أسهل؟ طبعا أن تؤمن وأن تقبل فداء، هذا أسهل بكثير. إذن لماذا عيسى لا يخبره أن هناك فداء والطريق سهل؟ جيد، الآن نستمر. فاغتم لهذا الكلام وانصرف حزينا. هذا الرجل انصرف. ماذا فعل عيسى؟ عيسى يحب لكل إنسان للخير، وهذا الرجل ينصرف الآن ولا يعرف الطريق إلى الجنة. ثم يقول نعم وانصرف حزينا لأنه كان ذا مال كثير. فأجال يسوع طرفه وقال لتلميذه ما أعسر أي ما أصعب دخول ملكوت الله على من له مال كثير. لماذا إذن عيسى هنا يخبرنا أن هذا الرجل لا يدخل الجنة، يدخل النار؟ يا أي النصراني، عيسى يحب الخير لكل إنسان. لو جاء ليفتدي للناس قال لهذا الرجل يا رجل ارجع انظر هناك طريق سهل، عليك أن تقبل أني فداء لك، عليك أن تقبل أني جئت لأفتدي لذنوبك ولذنوب كل الناس. فأي نصراني، هذا الجزء يناقض عقيدتكم، عقيدة بولس. ولذلك الإسلام هو دين الحق. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذلك أنا أنصحك يا أيها النصراني، ارفع يديك اليوم إلى السماء وقل يا ربي اهدينا إلى الصراط المستقيم. ارفع يديك هكذا، لا تفعل هكذا ولا تفعل هكذا، بل هكذا كما فعل نبيكم يرميا هذا، بل لا أحد من الأنبياء في كتبكم فعل هكذا وهكذا، بل كيف صلوا بأي كيفية، إما بوجه على الأرض أو هكذا، هذا في كتبكم، إذا لماذا أنتم تفعلون هكذا وهكذا؟ ارفع يديك وضع جبهتك على الأرض وقل لله، قل يا ربي اهدني الصراط المستقيم. وأنا أسألكم الهداية، لأن الإسلام هو دين الحق والطريق الوحيد إلى الجنة، ومن يمد على غير الإسلام فهو في الآخرة من أصحاب النار. وأنا أحب لكم الخير والسلام على من يتبع الهدى. النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي، أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس سابعة بلا طاقات، والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثمان.